نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم ولياليكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يهل علينا هذه العشر المباركة بالخير والعفو والغفران، وأن يتقبل منا هذا الصيام وهذه العشر المباركة. نرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بداية، بارك الله فيكم، تتحدثون عن هذه العشر التي هلت على المسلمين في هذا الشهر الفضيل المبارك، عن فضائلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جاء بعيسى بن الفارسي رحمه رضي الله عنه في رمضان: أوله رحمة، هو شهر أول رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فآخر هذا الشهر العتق من النار، يعني من فضائل آخر الشهر أنها أيام يرجى من الله أن يعتق عبيده الصائم من النار. فإذا كانت هذه الأيام بهذه المثابة، شرع لنا أن نضاعف الأعمال الصالحة فيها وأن نكثر منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، وقالت كان يخلط 20 بصلاة ونوم. فإذا كان عشر شد المئزر وأحيا أهله وأيقظ ليله وأيقظ أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذن فالعشر خصائص من هذا القبيل، وهي أيام شرع فيها الاعتكاف ولزوم المسجد أيام العشر، طاعة الله جل وعلا من أول عشر إلى آخرها، لزوم المسجد والبقاء فيه لتلاوة القرآن والصلاة والأذكار والصد عن الاختلاط بالناس اللي ربما يسبب القيل والقال والألفاظ يعني والأشياء السيئة والأقوال الذميمة. فالعشر الأخيرة اعتكاف فيها، لأن ترجى فيها ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فعلينا أن نحرص عليها. ولهذا الاعتكاف مشروع فيها لأجل التماس فضلها، وقيام لياليها مشروع لأجل انتظار ليلة القدر في أحد لياليها. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم آمين وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هل للاعتكاف أيام محددة؟ السنة النبوية أن الاعتكاف العشر الأخير من رمضان، قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف مشروع أن يدخل معتكفه مساء يوم 20 ويخرج من معتكفه إذا أعلن خروج رمضان ودخول شوال. هذه السنة، ومن اعتكف أقل من ذلك فله خير، لكن إحياء السنة النبوية الاعتكاف العشر الأخير من كلها، العشر الأخير من كلها، رجاء لهذا الثواب العظيم. بارك الله فيكم. هل للاعتكاف آداب محددة؟ أولا الإخلاص لله، هذا أصل في كل عبادة. ما يكون هدفه أن يكون المعتكف يعلم الله منه أنه ما جلس في المسجد إلا طاعة لله واغتناما لفضيلة هذا الشهر. ثانيا أن يكون في معتكفه مكثر من الأعمال الصالحة، لا يتخذ نهاره نوما وليله سهرا، بل يكون يعني يستعين بالنوم على القراءة والصلوات. ثالثا ألا يخلو المعتكف إلا لحاجة الإنسان، فلا يخلو المعتكف إلا عندها مدة إلا لحاجة ضرورية، ولا يعود مريضا، ولا يتبع جنازة إلا إذا اشترط ذلك عند اعتكافه، وأن يكون خاليا وحده بنفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم تدر قبة ويخلو فيها بربه ويصلي بالناس جمعة وجماعة ويفتيهم، لكن معظم وقته خلوة بربه بذكره وتلاوة كتابه والالتجاء إليه صلوات الله وسلامه عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وما هي السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام في شهر رمضان المبارك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان عام، فالعشر الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل العشر الأخيرة من رمضان أكثر مما كان في العشر الأول، دل على مضاعفة صلاته ومضاعفة تلاوته وذكره صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما المقصود وما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شد المئزر؟ يعني قيل اعتزل النساء، يعني عبارة كما في الحديث واعتزل النساء، وقيل معناه الجد والنشاط، لكن من قال إن قوله شد المئزر يفسر حديث أنس أي اعتزل فراشه وتفرغ للعبادة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل عن ختم القرآن الكريم في ليالي رمضان والذهاب إلى أكثر من مسجد لحضور هذه الختمة، ما هو توجيهكم؟ الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فاختص رمضان بأنه بابتداء نزول القرآن فيه، ولهذا شرع صيامه شكرا لله على هذه النعمة وهي إنزال القرآن الكريم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم. فكان السلف في صيامهم يكثرون من تلاوة القرآن، ويذكر عنه أشياء كثيرة، وهذا كما قال السلف أنه بمناسبة المواسم لا مانع من مضاعفة الأجور، وإلا والسنة أن يختم القرآن كذا أيام أو كل خمسة أيام، لكن في رمضان السلف يختمه كل يوم أو كل يومين، يجتهدون بتلاوته ويتعبدون إلا بتلاوته ليلا ونهار رمضان حتى يخرج رمضان وقد تزودوا إيمان وتقوى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول: نلاحظ الإقبال على الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، وعند نهاية الشهر تقلصت هذه الأعمال، هل من توجيه؟ يا إخواني، المسلم يعمل ويجد، وكلما ازداد عملا صالحا أتبع بعمل صالح، فلا يمل ولا يسأم. إذا صام أول رمضان صام ما بعد الأول، صام العشر الوسط العشر الأخيرة، فازداد خير خيره. هكذا المؤمن لا يمل من الطاعة، إذا بدأ بها واظب عليها، وكلما استمر فيها تمكنت من قلبه وأصبح الأمر سهل عليه. أما الذي يجتهد أياما وينحرف أياما، الله يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا. امرأة في مكة تغزل غزل أول، تبرم غزلها أول النهار وتنقضه آخر النهار. هذا المؤمن الذي ضيع الأعمال الصالحة، أحسن في أول مؤساة في آخر الشهر، هدم ما كان من الخير. ينبغي أن نكون في آخر رمضان كما كنا في أوله، بل نكون في آخر أشد حرصا منا ورغبة منا على الخير وحرص على الأعمال الصالحة، رجاء العتق من النار بفضل الله ورحمته. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه أم عبد الله من تبوك تقول: تقضي المرأة المسلمة غالبا كثيرا من وقتها في المطبخ مشغولة بإعداد الأنواع المختلفة من الأطعمة، فيفوت عليها اغتنام أوقات شهر رمضان المبارك، فهل من توجيه للمرأة المسلمة لاستغلال هذه الأيام المتبقية من شهر رمضان؟ خدمة الأولاد والزوج والعائلة كلهم من الأعمال الصالحة. المرأة في مكان طهي الطعام تسبح وتهلل، هي على خير، تصلح طعامها، والتسبيح والتكبير والتحميد لا يمتنعان. فهي مع عملها في البيت تسبح وتكبر وتحمد الله يكون عونا لها على أداء عملها. وأيضا المسلم تعلم أن خدمة الأولاد والزوج هذا من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله. فإن الصوم لا يسمى الصوم أن تقعد المرأة عن بيت زوجها وتكال واجبات، لا، تصلح طعامها، تنظف أولادها، تنظف بيتها، تطيع زوجها، تبذل كل خير في رمضان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل يسأل عن عدد ركعات صلاة القيام، هل لها عدد محدد؟ النبي تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل مطهرين، ثم يصلي 4 فلا تسأل حسنين مطهرين، ثم يوتر من ذلك بثلاث. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما أن تهل أيام العشر المباركة حتى يتواصل الناس فيما بينهم بأن هذه الليلة مثلا ليلة القدر أو ليلة 23 هي ليلة القدر أو وهكذا، هذا التفاوت وهذا الإبهام ما حكمه وما رأيكم؟ يا إخواني، ليلة القدر الصحيح أنها في رمضان، والصحيح أيضا أنها في العشر الأخير من رمضان، وأن أوتار العشر أعظم من إشفاعية كالواحد والثلاث والخمس والسبع والتسع. وفي بعض الألفاظ تأمر بتحريها في العشر كلها أشفاعية وأوتارها، فدل على أنه ليس لها ليلة محددة. من قال 23 أو 27 أو ليس له دليل قطعي الدلالة، فهي في العشر الأخيرة من رمضان بلا إشكال، وينبغي أن يجتهد العشر. ولو بين للناس ليلتها لاجتهدوا وفرطوا في الآخر. تراهم الآن في 27 يجتهدون ويصلون، وفي 28 المصلون أقل من ذلك. هذا ما ينبغي، ينبغي لنا أن نتحرى الليلة في كل العشر، لأنه يعني قال تحروها في العشر من رمضان، في تاسع تبقى، في سابع تبقى، في خامس تبقى، في كل ليلة. فينبغي لنا أن نتحرها في العشر من رمضان كلها، وألا نكسر ونتقاعد، بل نجد ونجتهد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يقول بارك الله فيكم، عندي نية سفر خارج المملكة وأريد أن أدفع زكاة الفطر مقدما، فمتى يبدأ ذلك؟ يبدأ قبل العيد بيوم يومين، يوم 28 29 إن شاء الله جاهز. وإن دفعها في بداية أيام العشر ما يصلح، يضع عن شغل ثقة ويقول إذا جاء يوم 28 ادفع. الحمد لله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ماذا يجب على الحامل أو المرضع إذا أفطرت خوفا على الولد؟ يقولون تطعم تقضي وتطعم، تقضي أيام الصوم وتطعم، لأن الفطر كان خارج عنها والولد، فتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. نعم. من أسئلتها تقول حكم الصوم عمن مات قبل أن يكمل شهر رمضان المبارك؟ الأيام التي مضت عليه بمرضه يطعم عن كل يوم مسكين كيلو من الأرز، والأيام التي بقيت من رمضان وقد توفي قبلها لا شيء عليه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل حفظكم الله يسأل يقول ما حكم من أفطر ظانا دخول الوقت فتبين له خلاف ذلك؟ أول أقضوا صومكم، لأن يقول ثم أتم الصيام الليل. ثانيا على تحري الدقة والأمانة، وأن لا يؤذن إلا بالتأكد من دخول الوقت، إما بالساعة أو من خلال الهاتف أو من خلال الإذاعة، ليستبين الأمر حتى يؤذن على يقين. نعم. هذا سائل آخر حفظكم الله، سعد من الرياض يقول تهاونت في قضاء بعض الأيام التي علي في شهر رمضان السابق إلى أن جاء هذا الشهر، فماذا يلزمني؟ أكمل رمضان إن شاء الله قبل دخول رمضان الثاني، أكمل عندك بقي الشهر وشعبان، أكمل بما أقضي ما بقي عليك إن شاء الله. نعم. هذا يقول حفظكم الله نرغب من سماحة الشيخ عبد العزيز نصيحة وتوجيه للمؤذنين بشان التثبت من دخول الوقت. المؤذن مؤتمن، ينبغي الدقة في الأمانة في الوقت، فلا يؤذن إلا من يتأكد، لا يؤخر على وقته عن متأخرا ولا يقدم على وقته، بل يتحرى الدقة في دخول أول وقت فيؤذن لكل صلاة، ولا يزيد رمضان فينتبه للفجر فيؤذن في الوقت لا يؤذن قبل ولا بعد، والمغرب يؤذن بعد تأكد من غروب الشمس. بارك الله فيكم. هذه السائلة أم أيمن من الخريج تقول: استيقظت في هذا الشهر من النوم وأنا غير متأكدة هل أذن للفجر أم لا، وشربت ماء وبعد ذلك سمعت قامة الصلاة، أفيدوني. لا شيء عليك، لأنك عندك شك، فلا شيء عليك إن شاء الله، والأصل بقاء الليل شيخ. نعم. بارك الله فيكم. هذا عبد الرحمن الدحيم يقول: نلاحظ عزوف البعض عن طلب العلم الشرعي، هل من توجيه؟ والله لا بد من حث الناس على تعلم العلم الشرعية، وأنها الأصل، يعني الاهتمام بواجب، ولا سيما في بلاد المسلمين، فاهتمام بلادنا بالعلم الشرعية والدرس في الجامعات والمدارس الثانوية والمتوسط والابتدائي لا بد من هذا، لا بد أن نربي أجيالنا على العلم الشرعي، ونعطي نموذجا في كل على قدم مراحلهم، لينشأوا معظم العلم الشرعية مهتمون بها، لأن أصل، ولأن صلاح الدنيا كله إنما هو بالعلم الشرعي، فالعلوم الشرعية صلاح الدين والدنيا واستقامة الحال، فإن الجهل بلاء عظيم، فلا بد من تعميم يعني تعميم العلم الشرعي في جميع مراحل التعليم على كل قدره، ولا بد من اهتمام بذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا حسان موسى من خارج المملكة من السويد يقول: بارك الله فيكم، في حال الإفطار نحن ليس لدينا من يخبرنا بأن غدا مثلا عيد الفطر المبارك، هل لنا أن نعيد مع المملكة العربية السعودية؟ إن عيدتم فأنتم على خير، وإن كنتم تنتظرون الرؤية وعلى خير، وإن عيدتم فأنتم على خير إن شاء الله. سؤاله الآخر يقول: ما هي إن كنتم تريدون صوم بيدكم فأنتم على خير. نعم. وإن اقتدوا السعودية وأفطرتم معنا فأنتم على خير إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: ما هي ثمرات الدعاء في هذه الأيام المباركة؟ يرجى على خير، يعني ذكر الدعاء في رمضان في أثناء آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، دل على أن للدعاء في رمضان شأن، وبالحديث يروى أن عند للصائم عند فطره دعوة لا ترد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة يقول: والدي يقول لي صديق كبير في السن، ولكنه لا يجد أحدا يعينه على الطاعة أو قيادته للمسجد، فماذا عليه؟ إذا عجز عن المسجد كالبصر، المسجد بعيد وليس له قائد المسجد، يصلي في بيته، والحمد لله على قضاء الله وقدر، يصلي في بيته ويذكر الله ويستغفر الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا الطلب من أحد الإخوة، وهو عامر محمد، يقول: ما هي صفة دعاء القنوت في شهر رمضان؟ وثبت عن حسن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني من هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يظلم وليت ولا يعز من هديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا ثبت الحسن أن النبي عليه الحسن، وإذا أتى بها وأتى بأدعية مأثورة من القرآن والسنة فلا مانع، بشرط عدم الإطالة وعدم التعدي بالدعاء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الدعاء والصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من المقبولين في ختام هذا الشهر الفضيل المبارك. أذكركم أيها الأحباء بأننا نستقبل رسائلكم النصية ورسائل الواتساب على الجوال رقم 0534700700. نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.